ويزودوا عليها شوية خرافات وشوية كذب، فبعضها يبقى حق وبعضها يبقى ايه؟ باطل. بعضها يبقى باطل. وإن الشياطين لا يوحون إلى ايه؟ إلى أوليائه. كانوا من زمان بيسترقوا السم. ميزه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بمجرد ما جه ان امتنع ذلك منعا باتا حتى لا يلتبس امر السباء بمنهج الشياطين. ولذلك وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني من السماء، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، حاجه شهاب يجي كده يروح. ولذلك انت ساعة ما تشوف حاجة كده تقول سهم الله في عدو الدين، مش بنقول كده؟ بنقول ايه؟ سهم الله في عدو الدين. فكأن المسألة دي اختمرت في اذهان الناس الى ان صار مثلا كل ما يشوف شاب ساقط كده نازل نقول ايه؟ سهم الله في عدو الايه؟ اللي هو مين؟ الشيطان اللي رايح السرقة. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا ايه؟ وأن إيه لمسنا السماء فوجدناها إيه ملئت حرسا شديد. راحوا للسماء يسترقوا بقى الأوامر وهي نازلة، وجدوها ملئت إيه حرسا شديدا وإيه وشهبة. ده مسألة ليه؟ لأن المنهج اللي جاي في القرآن ده معجزة، ومعجزة محدش يقدر يفسد فيها شيء أبدا. شوف التصوير بقى، وأن لمسنا السماء يعني أكنون راحوا لحد الماء فوجدناها ملئت ايه كمن تعود ان يسرق من بيت لانه ايه متروك شوية. وبعدين صاحبه مثلا تنبه او محبش بقى السرقة دي تيجي، او جه واحد شديد شوية مثلا، وبعدين التفت لقى حرام وراح اللي يسرق وجد الايه الحرس. وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت ايه حرسا شديدا وشهبا. فالآية دي قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد إيه؟ سليمان، على عهد ملك سليمان. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ سليمان، فقال وما كفر سليمان. كان المنطق أنه ينفي أنه هو حكاية الشياطين، قال لك لا، ليدلك على أن هذا الاتباع كفر، ليدلك على أن الاتباع لما تتلو الشياطين كفر. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين ايه كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وما هم بضارين به من احد ويتعلمون ما لا ايه ما يضرهم ولا ايه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة ايه من خلاق. الحكاية دي ايه؟ قال لك هم نبذوا عهود الله ثم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وأرادوا أن ينسبوا كل شيء في عهد سليمان إلى السحر وإلى عمل الشياطين. فأراد الله أن يبرئ سليمان من هذه، وقال هي منة امتن الله بها على إيه؟ على سليمان. إما الإيه حكاية بقى واتبعوا ما تتلو الشياطين وما كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إيه هو السحر أولا؟ السحر السين والحاء والراء، المادة بتاعتها تأخذ منها كلمة سحر. مش في سحر عندنا؟ السحر هو ايه؟ بيبقى في اخر الليل وفي اول شقشقة الايه النهار. اذا ففيه بين بين، فيه من ظلمة الليل ومن اشعاعات ضوء الايه النهار، يبقى مختلط. او السحر كده شيء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بإيه، فهو جامع بين شيئين ظاهره واقع وباطنه غير إيه غير واقع. إيه وباطنه غير واقع؟ أم أنك لأن القرآن حين يتعرض لذلك، إحنا قلنا قديما سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، إذن من همش دعوة بالحقيقة. السحر فين؟ في الأعين الناس. وقال آية أخرى يخيل إليهم من سحرهم أنها الله، إذا ما دام يخيل إليهم يبقى هي ما بتسحرش، يخيل الله، يبقى إذا السحر يبقى إيه؟ يبقى تخيله

اتعلمه. واحد يجي يقول لك لا انا هتعلمه انما هستعمله في الخير. هتعلمه واستعمله في الايه؟ في الخير. نقول له طب شوف، ترك الله بعض الناس يتعلمونه خلاص، وان كنت تريد به الخير اول من يراد بالخير مش نفسك. نقول له طيب انظر بقى الى الدقه، تجد ان الذين يشتغلون بهذه الاشياء ويعلمون تسخير جن وعمليه سحر ويعرفوها رزقهم ممن لا يعلمونه. الله الله. رزقهم ومعيشهم من مين؟ ممن لا يعلمونه. مما يدل على ايه؟ على انها مش هتزيدهم حاجه، مش هتزيدهم. ولذلك لا تجد مشتغلا بهذه العمليه واسم شكله يقبل، حياته مستقره واولاده كل اموره مختله. ولذلك يصدق قول الله سبحانه وتعالى وانه كان رجال من الانس يعوزون ان يستجيرون برجال من الايه فزادوهم ايه رهقا، وكان المفروض انهم ايه يريحوه. نقول له اول عدم الراحه ان رزق من يعلم السحر وتسخير الشياطين بيجي من مين؟ ممن لا يعلم السحر ولا تسخير الشياطين، فلو كان فيه خير لا جاء لهم الايه الخير إيه لنفسه. إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول القضية الأولى أنني بقدرتي أستطيع أن أعطي الأدنى قوة تسخر بها الأعلى، عشان ما تبقاش العنصرية التكوين هي اللي حكمة، ولكني أنصح من كان في جنس أن يظل بقانون جنسه. ليه؟ ليظل تكافؤ الفرص عاصما له من الطغيان، ولا يقل إنني سآخذ هذا السلاح القوي ومش هستعمله إلا في الخير. نقوله لو كنت هتستعمله في الخير استعمله في خير نفسك. استعمله في إيه؟ في خير نفسك. بنت بتروح تعمل لده علشان تاخد لك جنيهين ولا تاخد لك مش عارف إيه، ولا تجد واحدا اشتغل بهذا الشيء إلا مات على فقر ومات على حاجة، ونصابين كلهم. مفهوم ولا لا؟ يبقى دليل على أنها مسألة، على أنها مسألة خيبة، وأنه كان رجال من الإنس يعوزون. ولا تستعيذ بشيء إلا إذا استجرت به لينجزك. وهل فعلوا معهم شيء؟ زادوهم رهقا، زادوهم إيه تعبا، زادوهم نصبا، زادوهم فقرا، زادوهم إيه حاجة. فكأنهم أخذوا سلاحا ليقووا به أنفسهم. يقولوا لا، الفرص هتفضل هي الفرص، وانت بس اللي هتاخد جنب. ولذلك كنصح الملائكة حين يعلمون، قال لك انما نحن فتنة فلا تكفر. فكأن كل من يتعلمه يبقى ايه كافر. ليه؟ ام قال لك لان هناك فارق بين ان تضمن نفسك وقت التحمل ولكنك لا تضمن نفسك وقت الاداء. الله. فيه فرق بين ان تتحمل وبين أن تؤدي. أنا ضربت مثل، قلت من الجائز أن يأتي لك واحد ليقول لك عندي مبلغ من المال وأنا أريد أن أدعو عندك أمانة، فأنت في حالة الاحتمال تقول نعم ما فيش مانع، ولما تيجي أخدها أنت ما ضمنتش نفسك وقت الأداء. ساعة ما يجي يقول لك هات، أنت نفسك الآن لما لعل ظروفا تجعلك تحتاج فتتصرف في المبلغ، ولما يجي لك تنكر. ولذلك تقول يا شيخ ابعد عني، ماليش دعوه بالحكايه دي لانني لا اضمن نفسي وقت الايه الاداء، وقت الاداء. فواحد يقول انا هتعلمه ومش هكفر، انا هتعلمه، يقول له لا، ساعه يكون في يدك ما تقدرش وقت الاداء ان تتحكم فيها. فمن الخير يجيب لك يقول لك بس هات المسدس وانا مش هستعمله الا هتضبي بس. يقول له ده وقت التحمل انت بالك رايق، انما المواد يحيجك كده ويشتمك ولا يقول لك اي حاجه يزعلك ما نضمنش هتعمل ايه ساعتها. اذا ففيه فارق بين ان تضمن نفسك وقت التحمل ولكنك لا تضمن نفسك وقت الايه الاداء. ومن ذلك كان تعلم السحر كفر. ليه؟ لماذا؟ لانه تختل به الفرص، وقد تأخذه على أنه الخير، زي ما يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الناس يقع إيه؟ نقول لا يا أخوة أنت بتقول كده لكن لا تضمن ظرفك كيف يكون، بدليل أننا لا نجد واحدا اشتغل به أو اشتم منه إن كان صادق حتى في أنه بيعرف السحر حتى